بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، وصلنا في كتاب الموطأ في كتاب الحج إلى الباب الذي يسبق باب التمتع، وقد أخذنا الأنساك الثلاثة: القران والإفراد، وسنأخذ التمتع إن شاء الله، ولكن بقي باب وهو قطع التلبية في العمرة. نعم. صلى الله عليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب قطع التلبية في العمرة. قال: حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقطع التلبية في العمرة إذا دخل الحرم. قال مالك: في من أحرم من التنعيم إنه يقطع التلبية حين يرى البيت. قال يحيى: سئل مالك عن الرجل يعتمر من بعض المواقيت وهو من أهل المدينة أو غيرهم، متى يقطع التلبية؟ قال: أما المهل من المواقيت فإنه يقطع التلبية إذا انتهى إلى الحرم. قال: وبلغني أن عبد الله بن عمر كان يصنع ذلك. نعم. إذن طريقة أهل المدينة أن المعتمر على نوعين: اللي يعتمر من المواقيت من أهل الآفاق إذا دخل حدود الحرم يقطع التلبية، لأنه الآن اقترب من المنتهى. وأما الذي اعتمر من التنعيم، يعني خرج من الحرم معتمر من التنعيم، فهذا لا يقال إذا دخل الحرم، لأن التنعيم على حد الحرم، وإنما يقولون إذا رأى البيت يلبي حتى يرى الكعبة. وأما الآخر فإنه يلبي من الميقات إلى أن يدخل حدود الحرم. هذا هو طريقة المدينة، القسمين هذين، الفرق في المعتمر من المواقيت والمعتمر من يعني من أهل مكة من أدنى الحل، سواء التنعيم أو غيره. التنعيم كمثال اللي يعتمر من أدنى الحل، فهذا لو قلنا أن مثل صاحب المواقيت كان ما يلبي، يعني هو اعتمر من أدنى الحل أحرم فسيدخل الحرم مباشرة، فيقولون هذا حتى يرى الكعبة. وأما غيرهم من أهل العلم فإنهم يقولون المعتمر لا يقطع التلبية حتى يرى الكعبة، لا يقطع، يعني القسمين كلهم هذا وهذا، لا يقطع التلبية حتى يرى الكعبة. وهذا طريقة الشافعي وأحمد رحمه الله وغيرهم، وهذا صحيح وهذا صحيح. ونحن ذكرنا أن أكبر قاعدة في كتاب الحج هو أن الطواف هو المنتهى والبيت هو المنتهى، البيت في الأعيان والطواف في الأعمال. فلذلك أنت تلبي من مصرك، أو إذا حرمت من المصر أو من الميقات تقول لبيك لبيك، يعني أتيتك أتيتك، إجابة إجابة، فلا تقطع التلبية حتى تصل المنتهى، تصل غايتك. وأما في الحج فإن النبي صلى الله عليه وسلم قطع التلبية لما اقترب من الطواف، وبقي عليه فقط الاستعداد للطواف لما رمى جمرة العقبة، فإنه أذن له بالحل أو بعض الحل لأجل الطواف، أن يلبس ثيابه ويقضي تفثه ويتطيب لأجل الطواف. فلذلك قطع التلبية لأجل الطواف، لأجل الاستعداد للطواف، ولم يبق على الطواف إلا زمن يسير ومكان يسير، ما بين جمرة العقبة والكعبة إلا مسافة قصيرة والزمن قصير. قطع التلبية الضحى وطاف قبل الظهر. فهذا، ولذلك أهل المدينة هم كأنهم يلمسون هذا الشيء لما قالوا إذا وصل حدود الحرم يقطع التلبية، لأن كان اقترب من البيت، فيجعلون كالذي رمى جمرة العقبة. والأظهر الله أعلم في العمرة أن حتى يرى البيت، لأن المنتهى في العمرة هو الطواف ورؤية البيت، والأمر يسير في هذا. نعم. صلى الله عليه. باب ما جاء في التمتع. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن عبد المطلب أنه حدثه أنه سمع سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس عام حج معاوية بن أبي سفيان وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال الضحاك بن قيس: لا يفعل ذلك إلا من جهل أمر الله عز وجل. فقال سعد: بئس ما قلت يا ابن أخي. فقال الضحاك: فإن عمر بن الخطاب قد نهى عن ذلك. فقال سعد: قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه. تمتع مذكور في القرآن، لا يستطيع أحد أن ينكره. قال تعالى في آيات الحج: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، انتبهوا الآية، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، أي إضافة إلى الحج. إلى هنا بمعنى الإضافة وليست بمعنى الغاية، كقول عيسى عليه السلام: من أنصاري إلى الله، يعني الله قد ضمنت نصرته، لكن من ينصرني مع الله عز وجل؟ يعني أسباب. قال الحواريون: نحن أنصار الله. من أنصاري إلى الله، من تمتع بالعمرة إلى الحج، بمعنى أنه جاء للحج ثم أراد عمرة مع الحج ويتمتع بينهما أو يتمتع بهما. والتمتع ترفه، سواء كان ترفهه بلبس الثياب والحل ما بين النسكين، أو ترفهه بترك أحد السفرين، أهم شيء أنه تمتع. كلمة تمتع تعني أنه ترفه أو يعني مثل هذا. فقال تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، أي يجب عليه هدي. وقال هنا الضحاك بن قيس: لا يصنع التمتع إلا من جهل أمر الله. فقال له سعد: بئس ما قلت. فقال الضحاك: إن عمر قد نهى عن ذلك. فقال سعد: قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه. النبي صلى الله عليه وسلم كان متمتعا أحد التمتعين، لأن القارن أيضا متمتع، لأن القارن متمتع، أنه في سفرة واحدة يكون له حجة وعمرة وعليه ما استيسر من الهدي. والمتمتع الآخر هو الذي فصل بين عمرته وحجته، وهذا أيضا التمتع الأكبر، لأن هذا ترفه بالثياب وترفه بترك السفر. أما القارن يبقى في إحرامه حتى يبلغ الهدي محله. فقول قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم أي القران، لأن القران هو أحد التمتعين وصنعناها معه. التمتع يذكر بعض العلم إلا خمسة معاني، وما الذي نهى عنه عمر منها؟ التمتع له خمسة معاني، فمن معانيه القران والتمتع، هذا الأول والثاني. القران المعروف اللي شرحناه هذا يسمى تمتع، والتمتع اللي هو عمرة إلى الحج، يعني من يوم يحرم بعمرة وبعدها حج، هذا الأول والثاني، هذا كله تمتع. النوع الثالث من التمتع هو فسخ الحج إلى عمرة، يعني أن تحرم بالحج فقبل الطواف ترفض الحج وتجعلها عمرة ثم تتمتع بها ثم تحج تحرم بالحج يوم الترويه. الفسخ هذا هو نوع من التمتع، وبعض العلماء قالوا اللي نهى عنه عمر هو هذا، أن تفسخ إحرامك بالحج وترفضه وتجعلها عمرة، وقالوا إن هذا هو المخالف لظاهر القرآن، كما قال عمر: إن أردتم القرآن فالقرآن معنا، فإن الله يقول: وأتموا الحج. فأنت إذا أحرمت بالحج أتم الحج، وإذا أحرمت بالعمرة أتم العمرة. وقال كثير من الصحابة: إن هذا الفسخ إنما كان لنا خاصة أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. وكثير من الصحابة وأهل العلم يقولون هو خاص، وبعضهم يقول عام. واضح هذا نوع من التمتع الثالث، اللي هو أن تحرم من الميقات بالحج، ثم في أثناء الطريق أو في مكة قبل أن تطوف يبدو لك فترفض الحج وتجعلها عمرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: دعوا الحج واجعلوها عمرة. هذا تمتع. وقد يحمل فعل عمر، وبعض العلم يرجح هذا، ومن ابن عبد البر وغيره يقولون عمر إنما نهى عن النوع الثالث هذا، ما نهى عن التمتع الاصطلاحي، وإنما قال هذه خاصة لنا أصحاب محمد، وأما أنتم إذا أحرمتم بالحج فأتموه، وإذا أحرمتم بالعمرة فأتموها. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر الصحابة لمعنى خاص، وهو أنهم عندهم إن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، يعني من بقايا الدين اللي كانوا عليه، فأراد أن يكسر الحاجز النفسي نهائيا، فقال: ارفضوا الحج واجعلوها عمرة وحلوا. قالوا أي الحل؟ قال الحل كله. قالوا نذهب إلى منى ومذاكيرنا تقطر؟ قال نعم. أراد أن يكسر كما فعل عليه الصلاة والسلام في نكاح الابن زوجة الابن بالتبني وغيره، يفعل ذلك لكي يكسر اللي فيه. فلذلك عمر قال هذا إنما كان لنا أصحاب محمد وغيره. النوع الرابع من التمتع هو تمتع المحصر، هو تمتع المحصر، وهو تمتع المحصر هو الحل الأكبر. قال ابن الزبير رضي الله عنه: ليس التمتع الذي تذهبون إليه، وإنما التمتع هو أن يحرم الإنسان بالحج ثم يصد عن البيت بعدو أو كسر أو مرض أو يفوت الحج. فالآن لو أخذنا بظاهر الآية وجب عليه أن يبقى في إحرامه إلى العام القادم في الحج خاص، لأن الله يقول أتمه، وهذا دخل في الحج يجب أن يتمه، يجب أن يتمه. فالواجب عليه على ظاهر القرآن أن يبقى في إحرامه حتى يأتي العام القادم ويحج، ولكن الله جل وعلا رخص له أن إذا كان فات الحج أن يقلبها عمرة ويتمتع عامه ذلك كله، يتمتع عامه ذلك كله سنة كاملة هو متمتع بالثياب وبالإحرام بالنساء وبالطيب وبالشعر، ثم يحرم من العام القادم. هذا ليس تمتع، هذا هذا أكبر التمتع، هذا أكبر التمتع. فقال ابن الزبير: ليس هو الذي تذهبون إليه، ولكنه هو هذا اللي هو تمتع المحصر. وبقي وجه أيضا خامس في التمتع الله أعلم، اللي هو القران والتمتع الاصطلاحي والفسخ وتمتع المحصر، وأظن بقي واحد. فهذه كلها تسمى تمتع، فأيها عن أيها نهى عمر رضي الله عنه؟ المشهور أنه نهى عن التمتع الاصطلاحي، وسيأتينا كلامه أنه قال: إن أتم لحجكم وأتم لعمرتكم أن تفصلوا الحج عن العمرة وتعتمروا في غير أشهر الحج، يعني في غير شوال ذي القعدة ذي الحجة تعتمروا، هذا أتم. ولكن هذا يتكلم عن التمام، فهذا هذا اللي اللي اللي جعله العلم يقولون: ما الذي نهى عنه عمر؟ ويكون نهي عمر رضي الله عنه ليس نهي تحريم، عمر يقرأ القرآن ويعرف أنها موجودة في القرآن، فمن تمتع بالعمرة للحج فما استيسر. إذا قلنا أن نهى عن التمتع الاصطلاحي، وأما على كلام بن عبد البر أن نهى عن فسخ الحج إلى عمرة، فهذا ليس عمر فقط، بل عامة الصحابة أو كثير منهم يقولون هو خاص بنا أصحاب محمد هذا الفسخ. فيكون عمر بالنسبة للتمتع الاصطلاحي له رأي، أراد أن لا يعرى البيت، أراد تمام الحج والعمرة، أراد أشياء كثيرة. وكان أبو بكر قبله وعثمان بعده، لكن اشتهر بها عمر، مثل متعة النساء. عمر قالوا نهى عن متعتين: متعة الحج ومتعة النساء. عمر ما نهى عن متعة النساء، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء، لكن عمر جدد ذلك وشدد فيه فنسب النهي إليه، وإلى النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن التمتع بالنساء وهو حي. متى يجب الدم على المتمتع؟ متى يجب الدم على المتمتع وجوبا؟ بشروط خمسة، بشروط خمسة. الشرط الأول هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، هذا شرط، أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، وهذا عليه اتفاق من أهل العلم. فإن أحرم بها في رمضان فما قبله لم يكن متمتعا، حتى لو وقعت أفعالها في أشهر الحج أو في غير أشهره، نص عليه الإمام أحمد وهو قول عامة أهل العلم، حتى أن يعني يقول ابن قدامة: لا نعلم بين أهل العلم خلافا أن من اعتمر في غير أشهر الحج عمرة وحل منها قبل أشهر الحج أنه لا يكون متمتعا، لا نعلم فيه خلافا. لكن في هذا الشرط تأتي مسألة، وهي: هل العبرة في العمرة بأفعالها أو بإهلالها. يعني العمرة الرمضانية هل العبرة بأفعالها أو بإهلالها؟ متى تكون رمضانية؟ لو كان أحرم في آخر شعبان واعتمر في رمضان، هل هي عمرة رمضانية ولا شعبانية؟ هذا اختلاف العلماء في هذه المسألة، فيه بينهم اختلاف. بعضهم قال إن العمرة بالشهر اللي أهللت فيه، وهذا هو الأكثر، ونص عليه الإمام أحمد. وبعضهم قال، يقول هنا بعضهم قال إن العمرة بالشهر الذي تطوف فيه، وهذا ينسب لسفيان الثوري، وينسب لمالك أنه قال عمرته في الشهر الذي يحل فيه منها، يعني بأفعالها ليس بإهلالها. على كل حال هذه مسألة، والأظهر أعلم من العمرة بالإحرام مثل الصلاة، الزمن اللي وقع فيه الإهلال هو زمن العمرة، حتى لو كان فعلتها، مثل الذي أدرك كما قال عليه الصلاة والسلام من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، يعني كبر، وقول السجدة يعني جزء من الصلاة، بعضهم قال التكبير، لو كبر في العصر ثم غربت الشمس ووقعت أفعال الصلاة بعد الغروب فهي أداء وليست قضاء، لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة أو سجدة أو قال أدرك شيء ثم غربت الشمس هذا مثل. فالأظهر الله أعلم هو أن العمرة بإهلالها لا بأفعالها، وينبني على ذلك يعني مسائل. شوف هنا مثل الإمام أحمد سئل عن امرأة جعلت على جابر رضي الله عنه سئل عن امرأة نذرت على نفسها عمرة في شهر مسمى، قالت لله علي عمرة في شوال، ثم قال ثم تحيض، ما بقي إلا ليلة من شوال وحاضت فيها ما تستطيع، قال جابر لتخرج ثم لتهل بعمرة قبل أن يخرج الشهر، ثم لتنتظر حتى تطهر ثم لتطف بالبيت. فجعل جابر العمرة بوقت الإهلال، شوف هذه الآن حاضت ما تستطيع تعتمر، قال تحرم قبل أن يخرج الشهر لأنها نذرت في هذا الشهر. قال الإمام أحمد فجعل جابر عمرتها في الشهر الذي أهلت فيه لا في الشهر الذي حلت فيه. إذن هذا الشرط الأول لوجوب الدم على المتمتع، هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، في أشهر الحج ثم يحل منها. الشرط الثاني أن يحج من عامه ذلك، وهذا أيضا لا خلاف فيه، فلو اعتمر في أشهر الحج ثم رجع ولم يحج تلك السنة وحج في العام القادم هذا بلا خلاف. لكن ذكروا قول شاذ عن الحسن أن قال من اعتمر في أشهر الحج فهو متمتع سواء حج أو لم يحج عليه الدم، وهذا قول شاذ، والأقوال الشاذة ما لها منتهى. الشرط الثالث وهو شرط مهم لوجوب الدم، أن لا يسافر بين الحج والعمرة سفرا تقصر فيه الصلاة، وهذا سيأتينا الآن في كلام الإمام مالك أنه قال أقام كلام ابن عمر، أن لا يسافر بين عمرته وحجته سفرا تقصر فيه الصلاة. وهذا أحد الأقوال في المسألة أن السفر الذي تقصر فيه الصلاة يقطع التمتع، وتكون عمرة مفردة وحج مفرد وليس عليه دم، ويجب عليه الإحرام الجديد. هذا أحد الأقوال، وهم عن الإمام أحمد ومروي عن عطاء وغيره. وبعض العلم قال يقطع التمتع الرجوع إلى الميقات، يعني الشافعي ينسبون عليه عنه أنه قال إن كان سفره دون المواقيت فمتعته باقية، وإن وصل أحد المواقيت انقطعت متعته. وهذا أيضا قول قوي، لأن التمتع هو الترفه بترك أحد السفرين للميقات، أن تحرم الميقات ثم تحرم من مكة، فما دام وصلت الميقات خلاص تحرم مرة أخرى. ولكنه فيه يعني عدم انضباط، فيه ميقات 80 كيلو وفيه ميقات 450 كيلو ذو الحليفة، يعني ما فيه توازن. أما الأول يعني واضح، إن كان السفر قصير باقي على متعتك، إن كان سفر طويل تقصر فيه الصلاة خلاص انقطعت المتعة. والقول الذي ينافس هذا القول ليس قول الشافعي، اللي ينافس قول أحمد في القوة هو قول مالك اللي ينسب إليه، إن قال إن رجع إلى مصره، إن رجع إلى بلده أو أبعد من مصره انقطعت متعته وإلا فلا. يقول يباح له أن يسافر بس بشرط أن لا يرجع إلى بلده مصر. من ذلك الإخوة اللي يأتون حجاج من خارج المملكة يعني اعتمر يقدر يروح المدينة يروح الجدة يروح الرياض يروح بس أمشي لا يرجع البلد ثم يدخل بدون إحرام ويحرم من مكة في يوم التروية. وهذا قول مالك رحمه الله وعاد في أقوال شاذة عن الحسن أنه يقول متمتع ولو وصل إلى بلد لكن ما أحد صار متمتع ذهب مع المتعة. والأقوى الله أعلم هو القول الأول وهو سيأتي الآن في يعني الآن ينسبوا لمالك مع أن كلام مالك الموطأ مختلف أن كل الكلام يقول أقام بمكة وسفره دون المسافة القصر يعتبر داخل الإقامة في الصلاة وفي غيرها. متى يخرج عن اسم أنه لم يقم بمكة؟ إذا سافر سفرا تقصر فيه الصلاة. فحتى نسبة هذا القول لمالك يحتاج إلى ضبط يعني لأن في الموطأ واضح كلامه سنقرأ الآن. لكن الأول أضبط أنه ما يكون متمتع إلا إذا اعتمر في أشهر الحج وأقام بمكة حتى وقت الحج. ولا بأس بسفر لا تقصر فيه الصلاة 70 كيلو حول مكة 70 كيلو 75 كيلو لا حول لا بأس. مثل الآن جدة ما عاد فيه قصر المسافة ما عاد فيها مثلا يعني يروح الجدة يجي ما تنقطع متعته لكن يروح بعيد بحيث أن يقصر الصلاة انقطعت المتعة. الشرط الرابع أن يحل من عمرته قبل إحرامه بالحج. فإن أدخل الحج على العمرة فعليه دم القران وليس عليه دم المتعة. يعني هذا يعني التفريق بين المتمتع الاصطلاحي والقارن. يعني حتى يكون متمتع وعليه دم المتعة الاصطلاحي لازم يفصل العمرة عن الحج. أما لو كان أحرم مثل عائشة وغيره أحرموا بالعمرة ثم أدخلوا عليه الحج فأصبحوا قارنين هذول عليهم دم قران لكن ليس عليهم دم المتعة. ولذلك شوفوا هنا مثلا في يعني الفائدة من هذه المسألة حديث في الصحيحين أن عائشة قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فأهللنا بعمرة فقدمت مكة وأنا حائض لم أطفوا البيت ولا بين الصفا والمروة فحضرت عرفة فشكوت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة. يعني تدخل الحج على العمرة وتندمج الأعمال بعضها في بعض يعني دعي العمرة المفردة واللي هي باقي عمرة. قالت ففعلت فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن أخي للتنعيم فاعتمرت معه وقال هذا مكان عمرتك. قال عروة فقضى الله حجها وعمرتها ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صوم ولا صدقة. متفق عليه. هذا مشكل قول عروة عن خالته يقول قضى الله حجها وعمرتها ولم يكن في ذلك شيء من هدي ولا صدقة ولا صوم. هو كان في هدي لكن هدي القران وهو يريد هدي التمتع. ولذلك قال ابن قدامة هنا لا يمكن أن يحمل هذا الكلام إلا على أنه يحتمل أنه لم يرد هدي المتعة وإلا القارن أيضا عليه هدي يعني. طيب على كل حال هذا الشرط الرابع. الشرط الخامس والأخير لوجوب الدم أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام. هذا عاد شرط في القرآن ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. وهذا يقوي قول أحمد في أن سفر القصر يقطع المتعة لأن حاضر المسجد الحرام لا يسافرون سفرا يقصرون فيه الصلاة. فلذلك ما كان أزيد منهم فليس من حاضر المسجد الحرام وليس عليه دم وليس له متعة. ألا يكون من حاضر المسجد الحرام. محاضر المسجد الحرام ذكرناها في الأفنية السبعة من هم اختلفوا فيهم كلام طويل هل هم اللي دون المواقيت هل هم والأظهر الله أعلم هو أهل مكة ومن كان على مكة دون مسافة القصر. حاضر المسجد الحرام الذين ليس عليهم دم هم أهل مكة ومن كان من مكة دون مسافة القصر يعني قريته أو وطنه أو مسكنه من مكة دون مسافة القصر. هؤلاء ليس عليهم دم، لأن الله قال ذلك لمن لم يكن، هذا حاضر المسجد الحرام، لأنه إذا ذهب إلى قريته لا يقصر الصلاة، فمعناه أنه في أطراف مكة مثل قريتنا هذه اللي نحن فيها، ومثل كما قال عطاء نخلتان اليمانية والشامية اللي خلفنا هذه، وعرنة وعرفة والجموم والرجيع وضجنان، يعني سمى عطاء القريات اللي حول مكة لا تقصر الصلاة إليها. وهذا هذا الخامس، قال وذكر هنا أهل، حتى قال ابن قدامة وتحديده بالمقاتل لا يصح، والصواب أنه إن الشارع جعل حد الحاضر هو مسافة القصر فما دون. وذكر عاد قال وهذا الشرط إنما هو شرط لوجوب الدم عليه وليس بشرط لكونه متمتع، فإن متعة المكي صحيحة، يعني المكي هل يستطيع يتمتع؟ نعم يتمتع، يعتمر ويحل ويحج. قال لأن التمتع أحد الأنساك الثلاثة ويصح من المكي كباقي الأنساك، لأن حقيقة التمتع أن يعتمر في أشهر الحج ثم يحج من عامه ذلك، هذا حقيقة التمتع، وهذا موجود في المكي. وقول الإمام أحمد ليس على أهل مكة متعة، انتبهوا لكلام العلماء، قال ليس معناه أنه ما يتمتعون، قالوا معناه ليس على أهل مكة دم متعة، يعني يتمتعون وليس عليهم دم، لأن المتعة له لا عليه، إن هو لا متمتع. نعم نقرأ شيخ الآن، هذه واضحة، أوجه التمتع، أوجه التمتع إذا أطلق التمتع، التمتع الاصطلاحي والقران وفسخ الحج إلى عمره يعتبر تمتع، والتمتع الأكبر تمتع المحصر اللي يجلس سنة كاملة متمتع بثيابه حتى يحج من قابل، ومثله اللي فسد حجه اللي جامع في الحج وفسد، هذا متمتع لأنه هو دخل في الحج وأفسد، والله يقول أتمه، أتم الحج هذا بس لأجل إتمام، ويجلس العام القادم ويحج من قادم، ومثل اللي فاته الحج. نعم صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك عن صدقة بن يسار عن عبد الله بن عمر أنه قال والله لا نعتمر قبل الحج وأهدي أحب لي من أن أعتمر بعد الحج في ذي الحجة. نعم، لأن بعض الناس يقول طيب هذه ميب كاملة، لأنك الهدي هدي جبران عمره وحج، أحسن نخلي الحج تام ونعتمر بعد الحج. فقال ابن عمر والله لا نعتمر قبل الحج وأهدي ما استيسر من الهدي أحب إلي من أن أعتمر بعد الحج في ذي الحجة. فإذا أولا ليزيل التوهم أن عمرة المتمتع ناقصة، وهذا موجود عند كثير من الناس يظنون عمرة المتمتع ناقصة، وأما عمرة القارن ففيها أيضا كلام، بعض الناس يقول يعني فتحوا نقاش هل عمرة القارن تجزي عن عمرة الإسلام ولا لا، لأنها عمرة داخلة في الحج الأفعال واحدة، والصواب أنها تجزي عن عمرة الإسلام عمرة القارن، لكن عمرة المتمتع مفصولة أصلا، هذه لا كلام أنها تجزي عن عمرة الإسلام، لكن يمكن بعض الناس يقول طيب ناقصة، يعني نسكين في سفرة وجبرت بالهدي، فلذلك ابن عمر قال هذا الكلام، قال أنا أعتمر قبل الحج وأهدي أحب إلي من أن أعتمر بعد الحج، هذا واحد. الأمر الثاني أن هذا أيضا يزيل كلام أهل الجاهلية اللي قالوا العمرة في أشهر الحج أفجر الفجور، وهذا باقي في نفوس الناس، يعني ترى الشيء إذا كان ناشين عليه سنين طويلة، أغلق الباب هذا جزاك الله، فتحناه بس يروح الدخان، باقي يعني عندهم هم وآبائهم وأجدادهم أن العمرة في أشهر الحج أفجر الفجور، وقالوا إذا دخل صفر وعفى الأثر وبرئ الدبر حلت العمرة لمن اعتمر، فأراد ابن عمر أن يزيل هذا الاعتقاد الجاهلي كما أزاله النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما فيه شيء. نعم أحسن الله عليك. قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول من اعتمر في أشهر الحج في رقم واحد، هذا الشروط هذه مب من عند الفقهاء، هذا شروط ابن عمر، شوف من اعتمر في أشهر الحج هذا رقم واحد، في شوال أو ذي القعدة أو في ذي الحجة قبل الحج ثم أقام بمكة، هذا أقام بمكة، هذا الشرط الثاني، أقام بمكة أو أطراف مكة، أهم شيء لا يقصر الصلاة، أقام بمكة هذا الشرط الثاني حتى يدركه الحج نعم. حتى يدركه الحج فهو متمتع. فهو متمتع. نعم. فهو متمتع إن حج، وعليه ما استيسر من الهدي، فإن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. نعم. قال مالك: وذلك إذا قام حتى الحج ثم حج من عامه. نعم، هذا أيضا الشرط الثالث، أن يحج من عامه. أما لو ذهب إلى أهله خلاص انقطعت. لكن مالك يقول ترى مو يعني حتى اللي يروح لأهله عليه هدي، لا، اللي يقيم حتى الحج ويحرم من مكة حتى حج. وأما شرط حاضر المسجد الحرام فهذا في القرآن أصلا. وأما الشرطين الآخرين اللي ذكرناهما من 5 فهذه من باب التأكيد، أن يحج من عامه وأن يفصل بين عمرته وحجته، هذا من باب التأكيد. لكن أهم الشروط هو هذا: اعتمر في أشهر الحج وأقام بمكة وحج في عامه ذلك وليس من حاضري المسجد الحرام، فعليه ما استيسر من الهدي. وش اللي استيسر من الهدي؟ مالك يقول بدنه. مالك يقول هدي التمتع بدنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى البدن، والصحابة لما فسروها موجود في الدر المنثور كلامهم، قالوا ما استيسر من الهدي شاه فما فوق، يعني حتى الشاه مما استيسر من الهدي. نعم. صلى الله عليه. قال مالك: في رجل من أهل مكة انقطع إلى غيرها وسكن سواها ثم قدم معتمرا في أشهر الحج ثم قام بمكة حتى أنشأ الحج منها، إنه متمتع يجب عليه الهدي أو الصيام إن لم يجد هديا، وأنه لا يكون مثل أهل مكة. نعم، هذا رجل من أهل مكة لكنه ترك مكة وسكن في الرياض ولا سكن في القصيم ولا سكن في أي مكان، ثم جاء إلى مكة في أشهر الحج اعتمر وهو يريد أن يرجع إلى البلد اللي استوطنه، هذا ليس مكي. هذا يعني المكي ليس بأصوله، من أصوله مكية، لا، المكي بإقامته، المكي بإقامته. فهذا الآن يقول مالك رجل من أهل مكة في الأصل لكنه انقطع إلى غيرها، انقطع إلى غيرها وسكن سواها وقدم في أشهر الحج شوال ولا غيره، يجلس 4 شهور 3 شهور لكنه سيعود إلى سواها، ليس مستوطن بمكة، هذا يجب عليه الهدي وليس من حاضري المسجد الحرام. هذا واحد. وفيه العكس. نعم. وسئل مالك عن رجل من غير أهل مكة دخل مكة بعمرة في أشهر الحج وهو يريد الإقامة بمكة حتى ينشئ الحج، أم متمتع هو؟ فقال: نعم هو متمتع، وليس هو مثل أهل مكة وإن أراد الإقامة، وذلك أنه دخل مكة وليس هو من أهلها، وإنما الهدي والصيام على من لم يكن من أهل مكة، وأن هذا الرجل يريد الإقامة ولا يدري ما يبدو له بعد ذلك وليس هو من أهل مكة. يقول ما بعد صار مكي، هذا ينوي أن يصير مكي، ينوي أن يصير مكي، ما بعد صار مكي ولا يدري ما يبدو له، إذا صار مكي يصير من حاضر المسجد الحرام. وأما يقول إن شاء الله إن شاء الله لعلي عقب الحج أقيم بمكة لعلي كذا، نقول لا، إذا أقمت فتكون من حاضر المسجد الحرام إذا استوطنت. وأما إذا كان نية فقط، يقول هو لما دخل مكة لم يكن من أهلها ولم يعني، هذا مثله، وسيأتي مثل هذا. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: من اعتمر في شوال أو ذي القعدة أو في ذي الحجة. هذا رقم واحد الشرط، يعتمر في أشهر الحج. نعم. ثم أقام بمكة حتى يدركه الحج فهو متمتع إن حج. وهذا الشرط الثاني، أقام بمكة، كلام سعيد مثل كلام بن عمر مثل كلام الصحابة، اعتمر في أشهر الحج وأقام بمكة وليس من حاضر المسجد الحرام، وأقام وحج من عامه ذلك، نعم، فهو متمتع إن حج. نعم. وما استيسر من الهدي، وعليه ما استيسر، عندكم عليه، وعليه ما استيسر من الهدي، ممكن ساقط عندكم كلمة وعليه. صلى الله عليه. قال: وعليه ما استيسر من الهدي، فمن لم يجد صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. نعم. باب ما لا يجب فيه التمتع. قال مالك: من اعتمر في شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة ثم رجع إلى أهله ثم حج من عامه ذلك فليس عليه هدي، إنما الهدي على من اعتمر في أشهر الحج ثم أقام حتى الحج ثم حج. واضح، اعتمر في أشهر الحج ثم أقام ثم حج. فقول مالك ثم رجع إلى أهله، قد يأخذون منها أنه يعني إذا كان دون أهله دون مصر لا بأس، ولو كان فوق مسافة القصر قد يؤخذ منه، لكن الله أعلم أن الكلام واضح. قال ثم أقام، ثم أقام. نعم. قال وكل من انقطع إلى مكة من أهل الآفاق وسكنا. واضح، شوف الفرق بين هذا وهذاك. هنا انقطع إلى مكة من أهل الأمصار وسكنها، أصبحت هي وطنه، لا وطن لها سواه. أما الأول هو آفاقي، لكن يقول إن شاء الله أني بقيم في مكة، إن شاء الله أني كذا، لكن ما بعد سوى نية ولا يدري ما يبدو له. أما هذا آفاقي انقطع إلى مكة واستبدل مكة، استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، استبدل مصر بمكة وسكنها وصار منها. فهنا ما نعتبر بالأصل، نقول والله أصلك آفاقي تبقى آفاقي، لا، هذا مكي لها. مثل العكس، المكي اللي استوطن الآفاق ما يصير مكي. نعم. قال ثم اعتمر في أشهر الحج ثم أنشأ الحج منها، فليس بمتمتع وليس عليه هدي ولا صيام، وهو بمنزلة أهل مكة إذا كان من ساكنيها. نعم، معنى ليس بمتمتع يعني ليس عليه الهدي، وله كما قال ابن قزامة المكي له أن يتمتع، يعني أحد الأنساك الثلاثة، يعني له أن يعتمر ويحج في نفس السنة، لكن ليس عليه هدي. هذا الآفاقي اللي سكن مكة واستوطنها وأصبحت هي وطنه. نعم. صلى الله عليه. سئل مالك عن رجل من آل مكة خرج إلى الرباط أو إلى سفر من الأسفار. واضح، هذا مكي، هذا مكي وخرج إلى الرباط ثم رجع إلى مكة ويريد، هذا وطنها. نعم. ثم رجع إلى مكة وهو يريد الإقامة بها، كان له أهل بمكة أو لا، أو لا أهل له بها، يعني سواء كان له أهل في مكة أو ليس له أهل، لكن هو مكي وذهب إلى الرباط وعاد ويريد الإقامة بها، هذا ما له وطن ثاني هذا. نعم. فدخلها بعمرة في أشهر الحج ثم أنشأ الحج، وكانت عمرته التي دخل بها من ميقات النبي صلى الله عليه وسلم أو دونه، أمتمتع من كان على تلك الحالة؟ فقال مالك ليس عليه ما على المتمتع من الهدي والصيام، وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. نعم، وشوفوا واضح هنا، ما قال إنه ما يصلح له المكي أن يتمتع، قال ليس عليه ما على المتمتع من الهدي والصيام، يعني قول الله عز وجل ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، حتى في التفسير لما قرأناها في الدر المنثور قوله ذلك، هل ذلك راجع لقوله فمن تمتع، ولا راجع لقوله فمن استيسر من الهدي لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام؟ إذا كان ذلك راجع لقوله فمن تمتع، معناه المكي ليس له متعة، لأنه متمتع خلقه، ويتمتع هو المكي، ما ترفه بترك السفرين، ولا هو مقيم ما تمتع يعني. والعلماء أكثرهم يقولون لا، ذلك أي ما استيسر من الهدي لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، وأما حاضر المسجد الحرام يتمتعون ولا هدي عليه، وهذا هو الأظهر كما قال مالك. نعم. صلى الله عليه. باب جامع ما جاء في العمرة. قال حدثني يحيى عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. نسأل الله فضله. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، الله عز وجل ما وضع هذا البيت وعظمه وشرفه وبوأ لإبراهيم مكان البيت وأمره أن يطهر بيته إلا أنه أحب شيء الله أن يزار هذا البيت ويزار بإحرام، وخاصة أهل الآفاق وأهل مكة يزورونه في الطواف. البيت هذا سمى الله البيت الذي على سمته في السماء السابعة، سماه البيت المعمور، وهذا أيضا البيت المعمور، والقسم اللي في سورة الطور يدخل فيه هذا وهذا، يدخل البيت المعمور السماوي والبيت المعمور الأرضي، والبيت اللي فوق اللي متكئ عليه إبراهيم وهو اللي بنى البيت هذا ومتكئ على هذا، إبراهيم سبحان الله يعني جمع الله له بين البيت المعمور هذا وهذا، لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج رآه متكئا على البيت المعمور اللي فوق، وهو اللي بنى البيت المعمور هذا، وهما على سمت بعض. البيت هذاك يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه أبدا، يأتي غيرهم كل يوم 70,000 ملك ولا يعودون، فهو معمور. أولئك مأمورين لا يعصون الله ما أمرهم. نحن مبليين ممتحنين مؤتمنين، ولذلك أحب شيء إلى الله أن يعمر هذا البيت بالعمرة وبالطواف وبالزيارة وبتقبيل الحجر وبوضع الصدر عليه. هذا بيت، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. العمرة إلى العمرة الموالاة بينهما كفارة لما بينهما، وتنفي الفقر وتنفي الذنوب وتنفي الديون وتنفي الهموم وتنفي الغموم. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، إذا كان مليء بالبر ما له جزاء إلا الجنة، ما في شيء بكافيه عمل، يعني ما في شيء كافيه إلا الجنة، عاد أكبر من الجنة شيء رضوان الله عز وجل. وهو يهدم ما قبله، وقد جعله النبي صلى الله عليه وسلم في مصاف التوحيد والهجرة والتوبة، فقال أربعة أشياء تهدم ما قبلها هدما كليا، الكبائر والصغائر، الإسلام والهجرة والحج والتوبة، تجب كل ما قبله. ولذلك قال يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، نسأل الله من فضله، مثل ما ولدته أمه، مسح كل اللي هدم كل اللي قبله. فالله عز وجل يحب هذا الأمر، يحبه. ولذلك أهل مكة بالذات الله يتوب علينا ولا يمقتنا، بس اللي يقصرون في الطواف مقصرين، وقد أدخلهم الله إلى داره. اللي يدخلك في بيته معناه أنه واجب عليك شيء أكبر، استأمنك وقربك واختارك واصطفاك وجعلك في الدار وفي الفناء، فالواجب عليهم أكبر أن يعمروا البيت باستمرار ولا يدعوه لأهل البدعة والشرك. واللي ما يجعل له موعد مثلا كل جمعة يروح الحرم، ولا كل اثنين وخميس، ولا يعني يجعل له موعد ثابت ما يخلفه، تروح عليه الأيام، أحيانا تروح الأيام هو ما يدري، يقعد أسبوعين ثلاثة ما راح الحرم، وهذه والله كبيرة خاصة على أهل مكة وأهل الدين وأهل العلم، أن يمر عليه جمعة وجمعة ما راح الحرم، والله عز وجل مقربه ومدخله في الدار وواضعه عنده قريب. هذا والله أنا في اللي يضع له موعد جيد. مطرف رحمة الله عليه كان في البصرة، لكنه تطرف عن البصرة، طريقتهم دائما يتطرفون عن أواسط المدن، يصير فيها بلاء، كما قال تعالى وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، في كلتا المرتين في ياسين وفي موسى رجل صالح وعاقل. فكان أنس لما سكن البصرة سكن في الزاوية، ومطرف سكن في أطراف البصرة في البر في البادية لكن قريب، لكن لأجل الجماعة وزيارة إخوانه ورؤية أهل اللي يحبهم من أهل البصرة، كل جمعة ينزل، كل جمعة من السحر ينزل للجامع الأكبر في البصرة، صلي فيه الفجر وصلي فيه الجمعة وإلى أجل العصر رجع، بس هذا مثبت. فلذلك إليه مات هو فيه موعد ثابت ما يخلفه، إذا بغيت مطرف تلقاه يوم الجمعة في المسجد. أما لو إنسان ترك الأمر مفتوح كذا ما يقدر. مثل الآن المصحف، إذا أنت تركت الورد على التيسير كذا ما تختم، الشيطان موجود والشواغل، تروح عليك شهرين ثلاثة ما ختمت. أما إذا كنت مثل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يبدون أعمالهم قبل أهوائهم، خلاص عندي ورد يومي ولو كان جزء، تختم كل شهر مرة كما قال عبد الله بن عمرو، اختم في الشهر مرة بس التزم، اختم في 40 يوم، أعلى شيء 40 يوم، بس التزم، التزم به. ما كيف تلتزم؟ تلتزم أنك خلاص الورد اليومي هذا ما يمكن أني أبدأ بشيء من أهوائي إلا بعد ما خلص، ولا ما تقدر تختم، تروح عليك الأيام والليالي ما سويت شيء. هذا مثله. فالمراد يا إخوة البيت هذا المعمور يشهد للطواف الطائفين ويشهد للمقبل الحجر كما سيأتي، والله عز وجل يحب عمارته ويحب أن يكون معمور، ولذلك قال لإبراهيم خليله طهر بيتي، طائفين عاكفين أو قائمين ركع السجود، نسأل الله من فضله، نسأل الله لا يمقتنا، اللي الله قربه واصطفاه وفتح له الباب وجابه قريب منه خلاص عاد يعني يستحي ولا يهجر البيت، لا يهجر البيت، الآفاقي أوسع عذر منه، هذا أصبح هجر يعني معاد قريب منك البيت. نعم أحسن الله عليه. قال وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن يقول جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني قد كنت تجهزت للحج فاعترض لي. اعترض لي، اعترض يعني حال بيني وبين شيء. صلى الله عليه. فاعترض لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمري في رمضان فإن عمرة فيه كحجة. نعم، كذلك عمرة رمضان تعدل حجة، تعدل الحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. هي المرأة اشتكت، هي قالت لزوجها ما أترك الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنا ما عندي إلا بعير واحد أعتقبه أنا وابنك ما نستطيع أن... قالت ناضحك اللي يسقون عليها الماء بحج عليه. قال ومن يسقي لكم الماء واللي بعدك؟ ما يمكن الناضح يجلس. قال طيب البعير هذا عنده بعير؟ قال هذا أنا سبلته في سبيل الله، يعني هو كان يريد الحج إلى الجهاد. النبي صلى الله عليه وسلم قال لو تركتها تحج عليها الحج في سبيل الله. حين البعير له هو ولده ما يمكن أنها تصير معهم، والثاني ناضح والثالث مسبل. حاولت قال مرة ما في مجال، فاتها الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم بقي في نفسه. يوم رجع اشتكت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله والله أنا كنت أتمنى أحج معك ولكن أخبرته بالأمر. قال لو الثالث لو أعطاك الذي في سبيل الله الحج في سبيل الله. فاتت، قالت فما يعدل الحجة معك الآن، أنت حجيت راح وش اللي يعدل الحجة معك في الأجر؟ قال إذا اعتمرتي في رمضان فإنها تعدل الحجة معي، في بعض الألفاظ حجة معي. نعم صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال افصلوا بين حجكم وعمرتكم فإن ذلك أتم لحج أحدكم وأتم لعمرته أن يعتمر في غير أشهر الحج. هذا شرح لقوله وأتموا الحج والعمرة. كلمة أتموا يعني اللي يسعى لأتم شيء وأعلى شيء، لأن دائما الصحابة رضي عنهم ما يفكرون في الحد الأدنى، يفكرون في ماذا؟ في الحد الأعلى، وش أفضل الصلاة وش أفضل الصيام وش أفضل الحج، دائما يفكرون فوق. فالله عز وجل قال أتموا، ما هو الحج التام التام التام اللي ما عاد أفضل من شيء؟ ذكر الصحابة أوجه للحج التام، منها أن تحرم من دويرة أهلك، وأخذنا هذا لأن هذا أشق، أن تحرم بالحج من دويرة أهلك يعني من بلدك، تكون السفرة كلها وأنت محرم وتلبي، وهذا تام يقولون اللي يقدر عليه، واللي يغرر لا من الميقات، واللي يشك في التغرير من الميقات، الميقات رخصة ورفق، واللي مثل الآن تيسرت الأمور طيارات بالدقيقة وهو واصل والساعة الأمر أسهل. والأمر الثاني قال عمر في معنى آخر للإتمام هو أن تفصل الحج عن العمرة حتى تجعل العمرة في غير أشهر الحج، وتجعل أشهر الحج خاصة للحج والتسعة أشهر الباقية خاصة للعمرة. هذا يقول من باب الإتمام، هذا من الإتمام، كما قال الشعبي حجة عراقية أحب إليه من حجة مكية، يوم قالوا له المتعة والتمتع قال حجة المتمتع منين ينشيها؟ قالوا ينشيها من مكة، هو عراقي ينشيها من مكة، قال لأن أنشئ الحج من العراق أحب لي من أن أنشئه من مكة، لأن على حسب النية والعمل. نعم صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عثمان بن عفان كان إذا اعتمر ربما لم يحطط عن راحلته حتى يرجع، أي أن السفرة كلها لأجل هذا الأمر، ولذلك من باب التمام أيضا هذا من الإتمام، أنه يجعلها خاصة النية والعمل خاصة للعمر، يعني جاء ليعتمر وربما لم يحطط عن راحلته، يعني ما يدور في مكة ولا يقضي حتى يرجع، يعني الأشياء غير زاد المسافر. وهذه كما ذكرت مرة لبعض الإخوة يغفل عنها بعض الناس، أكثر اللي أنا أعرفهم ونحن منهم قديم، متى تعتمر؟ إذا كان لك لزوم ولا لك شيء تقول أخذ معي عمره، لكن أن تذهب مثلا من الرياض ولا من أقصى الدنيا مالك أي غرض، شوف مالك أي غرض، لا معاملة ولا شيء، جاي من أقصى الدنيا تعتمر ولا تحتط عن راحلتك حتى ترجع، سفرة خاصة لتعظيم الحرمة والطواف بالبيت نية وعملا، ما في شك إن هذا من تمام العمر، من تمام العمر. لكن أكثر الناس ما في شيء، طيب هذا لكنه ليس من التمام الأتم، بعض الناس عنده مشوار، عنده غرض في جدة، عنده غرض في مكة، عنده سياحة، عنده رحلة، عنده كذا، يقول أعتمر معها ما يخالف جزاه الله خير، لكن أتمه من أتمه أن يكون نية وعملا كل سفرته للعمرة ويرجع. ترى شاقة، نادر اللي تشوف يسوي الشيء هذا، أكثرهم يأجل العمرة حتى يصير الشغل على طريقه يعني. نعم صلى الله عليه. قال مالك: العمرة سنة ولا نعلم واحدا من المسلمين أرخص في تركها. عرفت وش معنى اصطلاح السنة عند السلف؟ ليس كل سنة يقولونها معناها أنها يعني مستحب. شوف يقول سنة ولا نعلم أحد أرخص في تركها، إذن معناها سنة المسلمين يعني جادة، ولا نعلم أحدا أرخص في تركها. والصواب الله أعلم أن العمرة واجبة، العمرة واجبة كالحج. يقول هذا الصبيب معبد لعمر قال: إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي. فقال عمر: هديت لسنة نبيك، هديت لسنة نبيك. لما قال إني رأيت الحج والعمرة مكتوبين علي، والله عز وجل يقول: وأتم الحج والعمرة لله، فعطف العمرة على الحج، كل أمر بالإتمام. وعن أبي رزين أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم، العقيلي هذا، وش اسمه برزين؟ اسمه لقيط، لقيط بن عامر صاحب الحديث الطويل اللي هو أعظم الأحاديث، حديث لقيط اللي هو وافد بن المنتفق من عقيل بن عامر، أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة، لو كانت سنة كان قال العمرة سنة، ولا الضعن حتى ما يستطيع يركب الراحلة، مثل الآن ما يستطيع لا طيارة ولا سيارة. فقال: حج عن أبيك واعتمر، والأمر للوجوب. وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتعتمر. وقال عمرو بن حزم في كتابه، الكتاب المبارك هذا، كتاب عمرو بن حزم ولاه النبي صلى الله عليه وسلم على نجران، وكان الكتاب فيه أشياء كثيرة من العلم، ومنها إن العمرة هي الحج الأصغر، هي الحج الأصغر، وذكروا أشياء. فالعمرة واجبة، لكن أهل مكة ليس عليهم عمرة، لا يجب عليهم عمرة إذا كان طول حياته مقيم في مكة، إلا أن يخرج إلى مصر من الأمصار أو يخرج إلى الرباط أو الجهاد ثم يعود من الآفاق يحرم بعمرة. أما لو أن المكي طول حياته في مكة ما خرج منها لا يجب عليه عمرة، ولكن عليه الطواف. قال هنا، وهذا دليل على المسألة التي ذكرناها، وهي أن الطواف هو الركن الأعظم. قال ابن قدامة: ووجه ذلك أن ركن العمرة وعظمها عصبها وعمودها هو الطواف بالبيت، والمكي يحصل منه الطواف بالبيت، فلذلك لا يشترط له عمرة. وذكر عمرة المتمتع القارن. بقي عاد مسألة الآن الاعتمار في السنة مرارا. مش قال مالك؟ صلى الله عليه. قال مالك: ولا أرى لأحد أن يعتمر في السنة مرارا. يقول مالك: لا أرى لأحد أن يعتمر في السنة مرارا، السنة مرارا. ليش؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم نقل عنه في كل سنة عمرة واحدة، سنة سبع وسنة ثمان وسنة سنة سبع اللي هي لا سنة ست الحديبية، وهذه ما تمت، وسنة سبع عمرة القضية، وسنة ثمان عمرة الجعرانة، وسنة عشر العمرة اللي ما حجته. فقال إنه يعني يحج، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان في جهاد، وفي أصلا كان ممنوع من البيت، وبعد فتح مكة ما جلس إلا سنة وسنتين، توفي عليه الصلاة والسلام. على كل حال يقول هنا، لأن المسألة هذه تهم الإخوان كثيرا ويسألون عنها دائم، اللي هو موالاة العمرة وتكرارها. يقول هنا: ولا بأس أن يعتمر في السنة مرارا، وهذا مروي عن خمسة من الصحابة: علي وابن عمر وابن عباس وأنس وعائشة. لا بأس أن يعتمر في السنة الواحدة مرارا، علي وابن عمر وابن عباس وأنس وعائشة، كلهم رووا الرخصة أن يعتمر أكثر من مرة في السنة. وإنما رويت الكراهة عن مالك رحمه الله وعن إبراهيم النخعي، إن قال: ما كانوا يعتمروا في السنة إلا مرة. ومن الأدلة على جواز التكرار، قال: أولا أن عائشة اعتمرت في شهر مرتين، بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، عمره مع قرانها وعمره بعد حجتها، اعتمرت في شهر واحد مرتين، وكانت تفعل ذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يدل على أنها فهمت الرخص. ثم كما تقدم أصبحت تذهب إلى الجحفة وتنتظر هلال المحرم، ثم إذا هل المحرم رجعت بعمرة حتى تجعل العمرة في شهر والحج في شهر. ومن الأدلة عموم قوله صلى الله عليه وسلم العمرة للعمرة كفارة لما بينهم. وفي أول حديث إيش قال؟ قال تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما كفارة لما بينهما. وقول علي رضي الله عنه يقول إن علي روي عنه أنه قال في كل شهر مرة، يعني لا بأس في كل شهر مرة الحد الأدنى، يعني عاد ما يكون باستمرار مثل فعل العجم الآن يعتمر في اليوم مرتين ثلاث رايح من التنعيم وجاي رايح وجاي، لا يكون في كل شهر مرة، كل شهر مرة حتى ما تفقد معناها. وكان أنس إذا حمم رأسه خرج واعتمر، يعني إذا سود رأسه وبدأ الشعر يحتمل الحلاق خرج واعتمر، رواه الشافعي في مسنده. ولذلك قال عكرمة يعتمر إذا أمكن الموس من شعره، كان الموس يلقى له شيء يشيله يعتمر. وقال عطاء إن شاء اعتمر في كل شهر مرتين. أما الإكثار والموالاة فلا يستحب في ظاهر قول السلف، يعني عاد مرة باستمرار كل أسبوع وكل يومين وكل ثلاثة أيام، لكن لو كان في كل شهر مرة كما قال علي لا بأس. قال أحمد إذا اعتمر فلا بد أن يحلق أو يقصر، وفي 10 أيام يمكن حلق الرأس، هذا إحدى الروايات عن أحمد، يعني أقل شيء 10. أما رواية الأثرم فقال في كل شهر مرة على كلام علي، يعني مو بمعنى أنه مستحب، الحد الأدنى عمرة شهرية كل شهر مرة. وأحوال السلف تدل على ما قلناه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أصحابه الموالاة الكثيرة، يعني حتى في الشهر مرتين ثلاث. قال طاووس، شوف الآن فهمهم لأهل مكة، قال طاووس اللي يخرجون من مكة ويعتمرون من التنعيم باستمرار راح جاي، يقول ما أدري يؤجرون أو يعذبون. قيل له لما يعذبون؟ قال لأنه يترك الطواف بالبيت ويخرج 4 أميال ويجي، إلى أن يذهب 4 أميال ويجي يكون قد طاف بالبيت 200 طواف، وكلما طاف بالبيت أفضل من أن يمشي في غير شيء، يقول مشوار هذا رايح جاي والطواف خير له هو. وقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم 4 عمر في 4 سفرات، ولم يزد في السفرة الواحدة على عمرة واحدة ولا أحد ممن كان معه، يعني ما نقل عنه في السفرة عمرتين، كل سفرة بعمرة. لكن كما ذكرنا اللي يأتون مرة واحدة في العمر وما يتيسر لهم يعني يقال لهم إن فيه رخص. وذكرنا أثر ابن الزبير أنه لما بنى البيت أمر أهل مكة كلهم أن يخرجوا إلى التنعيم ويأتي بعمرة، لكن هذا نادر. فيأتي بعض الناس، هذه صحيح آثار، يأتي بعض الناس يقول أنا أصلا ما جاءتني القرعة إلا بعد ما خرجت نفسي. تعرفون القرعة الآن الواحد يدخل في القرعة 10 سنين 20 سنة ما يجيه الدور، بعدين يأتيه الدور ويجمع الدراهم ولا يأتي للبيت إلا مرة في العمر، حتى تعرفون نعمة الله عليكم. في ملايين من المسلمين ما يتيسر له البيت إلا مرة في عمره، وأنت هنا كل ما اشتهيت البيت ما بينك وبين البيت إلا 10 دقائق 20 دقيقة بمبلغ زهيد تروح البيت، فلا تزهدوا فيه، ترى هذه النعمة لها مسؤولية. وذكر عمرة عائشة رضي الله عنها وذكر عمرة رمضان. نعم صلى الله عليه. قال مالك في المعتمر يقع بأهله إن عليه في ذلك الهدي وعمرة أخرى يبتدئ بها بعد إتمامه التي يفسد. واحد وقع بأهله قبل الطواف، قبل ما يفرغ من الطواف في العمرة، عليه هدي وعليه عمرة أو شيء يتم اللي فسدت مثل الحج، ثم يعتمر وحدة جديدة ثم عليه الهدي. نعم. قال ويحرم من حيث أحرم بعمرته التي يفسد. وأيضا يحرم من حيث أحرم بالعمرة التي يفسد، يعني إذا كان أحرم من ذي الحليفة ثم واقع أهله قبل أن يتم العمرة، ما يطلع التنعيم ولا يطلع للسيل ولا يطلع للجحفة، يروح لذي الحليفة ويأتي بعمرة، لأنه اللي يفسدها عمرة من ذي الحليفة لابد أن يكون الثانية من نفس الميقات. نعم. قال إلا أن يكون أحرم من مكان أبعد من ميقاته فليس عليه أن يحرم إلا من ميقاته. نعم، إلا إذا كان أحرم من مكان أبعد من ميقاته، اللي يحرمون قبل الميقات، اللي يحرم من خراسان ثم أفسدها، هذا يكفي الميقات. نعم. قال مالك: ومن دخل مكة بعمرة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وهو جنب أو على غير وضوء ثم واضح دخل مكة بعمرة وطاف وسعى لكن الجنب أو غير متوضئ، ولا شك إن الطهارة شرط للطواف، وهو الركن الوحيد اللي يشترط له الطهارة، وهذا يدل على أنه هو الغاية، وهو الركن الوحيد اللي يفعل مستقل، ما في سعي مستقل ولا في وقوف مستقل ولا منى ولا عرفات، بس الطواف هو اللي يفعل مستقل مثل السجود، ما في ركوع مستقل ولا قيام مستقل إلا في سجود مستقل، التلاوة والشكر، الطواف مثل السجود هو المنتهى وهو الغاية. فهذا طاف وسعى وهو جنب وناسي وقع بأهله ثم ذكر. الآن مهنة الفقهاء يوريه كيف يسوي، هذا هو العلم، العلم مو بتجميع الكلام وتجميع، العلم إذا وقع المسلم في مصيبة كيف تعرف له المخرج، المخرج اللي ينجيك أنت وينجيه. وش قال له مالك؟ قال: ثم وقع بأهله ثم ذكر، قال: يغتسل أو يتوضأ. يغتسل إن كان جنوب ويتوضأ إن كان محدث، هذا واحد. ثم يعود فيطوف بالبيت وبين الصفا والمروة. ثم يعود ويطوف بالبيت وبين الصفا والمروة، يكمل هذه اللي فسدت يكملها، أول شيء يتوضأ وليغتسل ويطوف ويسعى، انتهت هذه لكنها فاسدة هي لأنه وقع. ثم قال: ويعتمر عمرة أخرى وعليه عمرة أخرى وعليه هدي، مثل الحج تماما. نعم. قال: وعلى المرأة إذا أصاب زوجها وهي محرمة مثل ذلك. نعم. قال مالك: فأما العمرة من التنعيم فإنه من شاء أن يخرج من الحرم ثم يحرم فإن ذلك مجزي عنه إن شاء الله، ولكن الفضل أن يهل إذا من قلت ولكن الفضل، وإذا قلت ولكن الفضل على حسب نطق لكن. نعم. قال: ولكن الفضل أن يهل من الميقات الذي وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما هو أبعد من التنعيم. يقول اللي أحرم من التنعيم ثم فسدت، أي خروج من الحرم إلى أدنى الحل مجزي إن شاء الله ويحرم، لكن الفضل أن يذهب إلى الميقات اللي وقت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب نكاح المحرم. نكاح المحرم هذا الآن جنس من المحظورات، هذا جنس آخر من المحظورات وهو ما يتعلق بالنساء. المحظورات كما ذكرنا 10، محظورات الإحرام 10، ولكن توزيعها يختلف. فاللباس والطيب والتخمير، تخمير الرأس أو الوجه للمرأة، هذا جنس، وأقرب شيء إليه ما يتعلق بالنساء، أقرب شيء إليه ما يتعلق بالنساء، النكاح والخطبة والمباشرة والجماع هو قريب من الآخر، والحلق والتقصير قريب من الصيد، وفي حتى أحكام مشتركة لأن الحلق والتقصير إتلاف والصيد إتلاف، ولذلك الحلق والتقصير سواء كان عامد ولا ناسي ولا جاهل عليه الفدية، بخلاف اللباس والتخمير والطيب يفرق بين المتعمد والناسي والجاهل، لأن هذا فيه إتلاف. والصيد أيضا عليه الفدية ولو كان جاهل أو ناسي أو متعمد. وأما قول الله عز وجل في القرآن: فمن قتل منكم متعمدا، قال الصحابة هذا على خرجت مخرج الغالب، المتعمد وغير المتعمد سواء في قتل الصيد لأن أتلفه. فلذلك يكون أشبه شيء بالصيد هو الحلق والتقصير، وحتى مالك هنا ذكر الحلق والتقصير مع الصيد، وذكر الثلاثة الأولى سواء اللي هي اللباس والتغطية والطيب، وذكر النكاح هو أقرب شيء إليه بعد ما ذكر الإنساك رجع إلى النكاح، فإذا هي متقاربة، متقاربة هذا مع هذا. النكاح في 4 أشياء كلها محظورة، الخطبة ما يجوز، إن المحرم اللي عليه الإحرام وداخل في الإحرام ما يجوز إنه يخطب لنفسه ولا يخطب لغيره، بل ولا يرفث حتى ولا يتكلم في النساء ولا أمر النساء. وذكرنا مراد الله من الحج والعمرة تقريبا 14، منها التربية على الجدية ورفع مستوى الإنسان ورفع. فالخطبة ما يخطب، أحيانا بعض الناس يكون قبل الحج بفترة وهم سواء يجي معهم مزح وجد وزوج فلان وعط فلان وبزوج فلان ما يجوز هذا كله، لكن ليس في فدية، الخطبة ما فيها فدية لكنها محرم وممنوع على المحرم. يخطب لنفسه، يخطب لغيره، يخطب لامرأة، يخطب لرجل، يخطب لموليته، يمكن خوية في الحج وأعجب صلاته وأعجب دينه ومرؤته فقال عندي كذا، كل هذا ما يصلح إلا يوم العيد، إذا حل الحل كله يسوي اللي يبيه. أما الآن لا يفعل شيء من هذا، لا رفث ولا فسوق ولا جدال الحج، هذا واحد. كذلك أشد من الخطبة العقد، لا يعقد لا ولي ولا زوج ولا يشهد على نكاح، النكاح منافي لمسألة الإحرام كله، ممنوع منه دام الرفث ممنوع، هذا كله ممنوع. أشد من الخطبة والنكاح المباشرة، مباشرة المرأة إما بضم أو بتقبيل أو بنظر بشهوة أو كل هذا ما يصلح أبدا من المحرم. وكما ذكرنا العبارة الطيبة اللي قالها أحمد، وش قال؟ نبهت لكم وش قال؟ ليس من آلة المحرم، ليس من آلة المحرم. المحرم الله عز وجل أراد له شيء معين، ليس من آلته أن يتكلم في أمر النساء ولا يخطب ولا يتطيب ولا، ليس من آلة المحرم. وأشد الأربعة أن يجامع، والجماعة يفسد الحج وأمره له طريق. نعم صلى الله عليه. قال حدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا رافع ورجلا من الأنصار، أبا رافع مولى عندي، مولى النبي صلى الله عليه وسلم، ورجلا من الأنصار صلى الله عليه وسلم، ورجل من الأنصار فزوجاه ميمونة بنت الحارث ورسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة قبل أن يخرج. نعم، هذا رد على ابن عباس رضي الله عنه اللي أوهم، وإن كانت ميمونة خالته، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم زوجها وهو محرم، وكل الصحابة ردوا عليه وهذا خطأ وما حد يسلم الخطأ، ومنهم أبو رافع الرسول بينهما قال والله إن خطبها هو حلال وزوجها هو حلال صلى الله عليه وسلم. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم أبدا ما تزوجه محرم ولا خطبه محرم، وابن عباس أوهم، ومن يسلم من الخطأ. ميمونة اللي خطبها له عمه العباس، وهي من بني هلال ابن عامر، وهم أقرب الناس إلى قريش من حيث الدار، وأخذ منهم النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من واحدة، زينب بنت خزيمة هلالية من هلال ابن عامر بن ربيع عامر بن صعصع، وميمونة بنت الحارث هلالية، وكانت امرأة يعني قال أختها عند العباس، وقد أخذت رجل من جماعته من عيال عمها وطلقها. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية على الحول من الحديبية، قال له العباس يا رسول الله ها هنا امرأة تصلح لك، ها هنا امرأة تصلح لك، فتزوج عليه الصلاة والسلام في تلك السنة، وهي آخر زوجاته، ما تزوج بعد ميمونة أحد عليه الصلاة والسلام إلا أن يكون ملك يمين، لكن هي آخر من عقد عليها. ومن العجائب سبحان الله أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبها بسرف وبنى عليها بسرف وماتت في سرف، وقبرها الآن سبحان الله جاء على الخط السريع، إذا تعديت تنعيم ووصلت النوارية يأتيك محطة على اليمين مكتوب محطة وادي سرف، وعلى اليسار على نفس الخط السريع حوش أبيض صغير هذا قبر ميمونة سبحان الله جنب الخط السريع. هذا المكان سبحان الله خطبت فيه لأنهم كانوا بدو في أطراف مكة من بني هلال، لكنهم ناسب قريش، يعني أختها أم خالد موليد وأختها أم عبد الله بن عباس، وهم يعني بيت من أشراف بني هلال، فخطبها هناك وتزوجها هناك، ودارت الأيام وأدركتها الوفاة في نفس المكان اللي تزوجت فيه في وادي سرف اللي هو الآن يسمونه النوارية رضي الله عنه وأرضاه. في اللي يقول إن صلى الله عليه وسلم تزوجه محرم أوهم. نعم صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك عن نافع عن نبيه بن وهب أخي بني عبد الدار أن عمر بن عبيد الله أرسل إلى أبان بن عثمان، وأبان يومئذ أمير الحج وهما الحاج والحج صحيح. نعم وهما محرمان الاثنين صلى الله عليه. قال وهما محرمان إني قد أردت أن أنكح طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير وأردت أن تحضر، فأنكر ذلك عليه أبان وقال: سمعت عثمان بن عفان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. نعم، يقولون تعال احضر، قال: لا، أنتم كل فعلكم ما يجوز، لكنهم عندهم جهل ما يعرفون الحديث. قال أبان: سمعت أبي عثمان يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، لا لنفسه ولا لغيره، لا امرأة ولا رجل. كذلك حتى النساء قد تنسى هذا أو تغفل عنه، تخطب واحدة أعجبتها في الحج يوم عرفة ولا قبل العيد، تخطبها ولا لولدها ولا لنفسها، كل هذا ما يجوز. كل أمر النكاح والخطبة ما يصلح إلا في أيام التشريق أو يوم العيد بعد الإحلال، أما قبل ما يصلح. نعم، صلى الله عليه. قال: وحدثني عن مالك عن داود بن الحسين أن أبا غطفان بن طريف ابن طريف المري أخبره أن أباه طريفا تزوج امرأة وهو محرم، فرد عمر بن الخطاب نكاحه. شوف، هذا العقد المحرم يفسد أصل العقد وليس لزومه. عندنا قاعدة مرت معنا كثيرا، وهي أن ما كان لحق الله أفسد الأصل، وما كان لحق المخلوق أفسد اللزوم. واضح؟ ما كان لحق الله، إذا كان النهي لحق الله يفسد الأصل. فهنا المحرم إذا عقد أو عقد على محرمة، العقد نفسه فاسد كله. لو كان بينهم أولاد، الأولاد شرعيين وما ترتب على العقد الفاسد مثل آثار العقد الصحيح، لكن لابد يجدد العقد بمهر جديد وعقد جديد ورضا جديد. يعني لو كانت هي ما عاد تبيه، خلاص لازم رضاها من جديد، والعقد جديد والمهر جديد. العقد الأول كأنه ما حصل، وما يطالبه المهر لأنه بما استحل منها، وآثار العقد كلها صحيحة. ما يقال هذول أولاد زينة، لا، ما يجوز، هذا كلهم أولاد شرعيين صحيح. مثل اكتشف أن أخته من الرضاع ولا غيره، آثار العقد الفاسد مثل آثار العقد الصحيح، لكن يفسد أصل العقد. لكن لو أن امرأة زوجت بغير رضاها، الآن هذا النهي لحق الخالق ولا حق المخلوق؟ لحق المخلوق. هل يفسد أصل العقد ولا لزومه؟ لزومه فقط، بحيث تخير هي، إن أرادت تبقى معه بدون تجديد، وإن رفضت يفسد أصل العقد، لزوم العقد. ليش؟ لأن هذا لحق المخلوق. نعم، صلى الله عليه. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا ينكح المحرم ولا يخطب على نفسه ولا على غيره. نعم. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغ أن سعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار سئلوا عن نكاح المحرم فقالوا: لا ينكح المحرم ولا ينكح. نعم. قال مالك في الرجل المحرم: إنه يراجع امرأته إن شاء إذا كانت في عدة منه. الرجعة ليست نكاح، لأن أحيانا يدخل في إحرام طويل ويمكن تنتهي العدة في إحرامه وخلاص تذهب عليه، له أن يراجع في الإحرام. الرجعة ليست نكاح، ليست نكاح، إنما هي رجعة. بقي بس حديث الحجامة ونقف عند الصيد. نعم، صلى الله عليه. قال: باب حجامة المحرم. قال: حدثني يحيى عن مالك أن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم فوق رأسه، وهو يومئذ بلحي جمل أو لحيي جمل مكان بطريق مكة، وهو يومئذ بلحيي جمل مكان بطريق مكة، مكان معروف في طريق مكة. احتجم وهو محرم صلى الله عليه وسلم، لكنه من ضرورة. وش قال مالك؟ قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: لا يحتجم المحرم إلا مما لا بد له منه. قال مالك: لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة. طيب، عندكم ساقط. قال عبد الله بن عمر: لا يحتجم المحرم إلا أن يضطر إليه مما لا بد له منه. عندكم أن يضطر إليه ساقط، إلا أن يضطر إليه مما لا بد له منه. وقال مالك: لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة. مثل ما قال ابن عمر ومالك، ما في حجامة إلا من ضرورة، لأن الحجامة ينبني عليها أحيانا سقوط الشعر وينبني عليها أشياء. لكن إذا كان مضطر، العرب قديما طبهم الحجامة والكي أحيانا والعسل، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني احتجم من ضرورة، إما صداع شديد، وإلا وثء كان في رجله في مرة، ولا يعني من أشياء احتجم منها. ولا الأصل ولا يتعمد الحلق، يعني يحاول يحتجم بدون ما يتعمد إسقاط شيء من الشعر، فإن سقط شيء مثل ما سيأتي في الحلق والتقصير. في الحجامة لا بأس بها عند الضرورة. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.